بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله، أعاذنا الله إياكم من البدع. باب قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سورة البقرة آية 22. فلا تجعلوا مسجالية لله من يزمونك أندادا موانزا مشركة أنا إفانانا ناي أشباها ونظراء، معنى موجة مفان. وأنتم حالة كما تعلمون مجوة كما kumfanyia Mwenyezi Mungu mwenza haifai. Qala Ibn Abbas fi al-ayah, sabab Ibn Abbas rahimahullah kuhusu aya hii, al-andad wenza au wenye kufanana, ash-shirku ni shirki, ni kumjalia Mwenyezi Mungu kuwa na nini, ana shirki. Na hiyo shirki asema akhfa, imesitirika zaidi. Astaru, akhfa bimaana astar, imesitirika zaidi. Min dabibil namli, kuliko tambao, mashyatu namli, imefichika zaidi kuliko hata tambao ya chungu. Ala safati, ambayo inatembea juu ya jiwe ambalo la kuteleza. Sauda jeusi, tena fi dhulmati, katika giza, alleili ya usiku. Kweli utamwona huyu mdudu? Huwezi kuiona. Kwa hivyo hiyo shirki alkhafi namna yake ni hivyo, ni mfano wake ni tambao la tungu juu ya jiwe linaloteleza rangi nyeusi usiku wa giza. Wa huwa na antakula, ni useme hiyo. Kwa hiyo hii ni shirku, antakula ni useme wallahi wa hayatika, na apa kwa jina la Mwenyezi Mungu na uhai wako, ya fulano au fulani, wa hayati, na apa kwa uhai wangu. Wa taqulu, na usema laula alkulaibatu hadha, lau si kijimbwa huyu mdogo, hata si kalbu kulaiba, basi la atana allusus, wangetujia wezi, kwa sababu ilianza kupiga kelele kulaibu mdogo, ndo wakafanya fujo, wakapiga kelele wezi hao wakakimbia. Walaula albatu, lau sibita fidari, kuwepo nyumbani, la atana lasusu, vile vile wangetungilia wevi, wangetungilia lisu, maana sarik lisun. Taib, wa qawli rajuli, na neno la mtu lisahibi, kumwambia mwenzake, masha Allah, atakacho Mwenyezi Mungu washita na utakacho wewe, yani shirki ndogo. وقول رجل إن نمت لولا الله لو مشيتم فلان فلان يعني الشرك وساب يقتمي وفلان وهي نواو تسوية وهي نواو التسوية واني قانشا ميزي مونغو ناو لمت لو سي مونغو نفلان وانو نقان واني قانشا نهيو عن الشرك لا تجعل فينا فلان وستجاليك تسيسي فلان هذا كله به شرك يوتي آية ما تمشي فانا شرك لنياك رواه ابن أبي حاتم بكيوان حديثنا ابن أبي حاتم كويبوا ابن عباس فموجههم فانيوتي يوانيشا كومبا نشرك الخفي نشرك الخفي أباو تومي هلقوا كيوم بام تومي صلى الله عليه وسلم يزمونغو سبحانه وتعالى عما بوشه شرك إنيوت. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد نيني مفنغمان يملنغه نا كتاب التوحيد نين سمع أنه قام لما كان يلبقوا من تحقيق توحيد ميونغوني ما كتميزا كلك بكشا ميزمو تحقيق معنى إتمام التوحيد كم بكشا ميزمو ومنانين كتكيو الاحتراز الاحتفاظ كجهفاظ الاحتراز معنى احتفاظ كجهفاظ من الشرك كتكمان نانيني نشرك بالله كم شرك الشيء سبحانه وتعالى خاصة في الألفاظ كتكما تمشي في الكلمات والعبارات انتو اجي كينج سانا اجي هفاذي كتكمان نشرك كم شرك الشيء سبحانه وتعالى كتكما تمشي ويكون الشرك الألفاظ شرك الألفاظ وإن لم تقصده وإن لم يقصده المتكلم بقلبه حتى كما يلي من يكزمز هكوينويا كتك مواك كتمك بباء لكن ما تمشي هيا مكتاز نبه المؤلف أميتزنروا أو أميزنروا هو يمتنقاج رحمه الله بهذا الباب لغوي على ذلك جوايته وبيّننا كتبين الشيء بعد هذه الألفاظ بعض يما تمشي هيا لكتلي وكتميك كوانيني لتجتنب إلي أباتي كجيبوش أمبالي هي ما تمشي هيا وما ماثلها نوفنواك وما شابهها وما شابهها ما تمشي هيا نايا نايوفنانا ما تمشي كما هيا منتو أجيشونغي كبسا يعني الشرك الخفي نامي كجانا الفاد نيجي سانا كتفهميشا كوانبا ما تمشي كما هيا يعني ما كوش شخصي منا كتاب كنا يتوى الألفاظ المنهيات كيف كما هيتو متمشي أمبا كوامبا يمكتديوا كتك شريا نواتوا يتمية كتك كزمزا كواو فلا تجعلوا لله أندادا مسلم جالية من يزمو كوانا موانزا كيوا سكوكوسيا كتاب جنا لكتاب المنهيات مثل هكذا فانواك نعم فلا تجعلوا لله أندادا مسلم جالية من يزمو مفانو أشباه مفانو ونظراء فيلي فيلي لمناكين مفانو تصرفون مناوابا تعطون لهم مناوابا هوا أشباه ونظراء العبادة عبادة من يزمو سبحانه وتعالى أستحقكم تنجين أو شيئا منها أو كيتو كتك عبادة من مسيا هوا أشباهنا نظراء هوا وباو من أهلين قالش أنا من يزمون نامنا مشركش أنا من يزمون كيف هوا عنده أنداد مسيوات إبادة من يزمون أبي هكونا نستحق قواب كوبيو إلا مو وكم ينغانيا مو وكم أو سهيم كتك إبادة فلاني يا من يزمون كيتقوا وكم بامتو منجين وأنتم حالي أكواني تعلمون ما جوا هيلو annahu kwamba rabbukum ni mola wenu, mwajua kwa ni mola wenu, lakini pamoja na hivyo mamjalia kwa na nini na shabih wa nadhir, ni makosa ha? La yarzukukum, hakuna anayewarzuku ghairuhu isipokuwa yeye. Wala yastahiqu, wala hakuna anayestahili alibadata ibada siwahu asipokuwa yeye, hakuna. Fi alayati, katika hii aya, ay fi tafsiri alaya, katika tafsiri ya aya, dhabibi namli, tambao la tungu, mashya mashya tu eh, mwendo wake. Ala safatin asafa alhajaru, ni jiwe. Alamlasu, la kuteleza, ni jiwe la kuteleza, ndio itwa hajaru alamlas. Kulaiba tasghiru kalbatin, yani kufanywa ndogo mbwa, ndio kitwa kulaiba. Wa hiya huna, hapa. Allati, ni yule ambaye anayo, tutakhadhu, inayojaliwa lihifdhi almawashi, kuchunga wanyama. Kuna mbwa wengine wanapewa tarbia, kazi yao ni kuchunga na kuangalia vizuri wanyama, wa ghairi na vitu vingine. Ndio kulaiba. Al-lusus jam'u lissin, lusus ni wezi, jam'u ya lissin moja, ni moja, mwizi moja. Wa huwa surraq, wa huma surraq, nao ni wezi. Al-lissu wa sariq maana wahid, al-lissu wa sariq maana wahid, wezi hao. Al-battu jam'u batatin, ni wingi wa bata. Wa hiya min tuyuri ma, ni ndege zinazo yahesabiwa katika ndege za maji, majini. Ndege miongoni mwa ndege za majini. Tutakhadhu, inayofanywa filbu, tutakhadhu, hulelewa na kuwekwa, filbuti, katika manyumba, hulelewa na huhifadhiwa na hufugwa. Tutakhadhu, hufugwa, filbuti, kwenye majumba, kama kuku. Faidha dakhalaha, atakapoingia ghairu, dakhalaha ghairu ahliha, ahlaha, atakapoingia nyumbani mtu ambaye si katika watu wa nyumbani, istankaratu, anaanza kukataa na kuonyesha kwamba hamjui, anaanza kutoa sauti fulani, ni mnyama huyo eh, wahda na wasahata, na hupiga kelele, anaona kwamba huyu si katika sisi, mnyama huyo. Subhanallah, Allah anampa ilham. Fidha dakhala ghairu ahliha, ghairu ahliha, yani anapoingia mmoja asikasokuwa katika watu wa nyumbani pale, familia tankaratu, inamkataa na kuwa na wasiwasi, wasahat, anapiga kelele wa wa wa, anaanza kupiga kelele. Sasa wale watu wanajua kwamba huyo aliongea si katika sisi. Subhanallah. La taj'al fina fulan, ay la taj'alhu fi muqala maka fi maqalatina fataqulu, usimjalie katika maqalatina, katika maneno yetu. Fataqulu laula Allah wa fulan, yani ukasema lau si Mwenyezi Mungu na fulan, bal qul sema laula Allah wahdahu, lau si Mwenyezi Mungu peke yake, basi yangetokea mambo mabaya sana. Ha, hadha kulluhu bihi shirk, tamshi yote hayo yote, basi kwayo hupatikana shirki, kwa matamshi haya haya kwayo hupatikana shirki. Na ni shirku al-asghar, na ni shirku al-khafi. Shirku al-khafi ni khatari zaidi. Hadhihi al-alfadhu, matamshi haya al-madhkuratu, iliyotaja wa mashabaha, na zinazofanana, hii shirkun billah, ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ay shirkun asghara, ni shirki ndogo, ni shirki ndogo. Lakini binadamu anapenda kutamka matamshi kama haya sana. المعنى الإجمالي للآية معنى وجملة يا آية أن الله ومنزمه تبارك منك وبركة تعالى لتقوك ينهى الناس أنا وكتاز وات يمنع ينهى بمعنى يمنع أنا وكتاز وات أن يتخذوا أن يتخذوا أن يجعلوا لأنفسهم wajifanyia nafsi zao, yatakhidhu lahu amthalan wa nudhara, wajifanyie wao mifano na wanaofanana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba huyu ni Mungu na huyu afanana na Mungu na huyu anaweza kitu fulani. Yusrifuna lahum, wanawapa wale mifano na wale wanaofananisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, shay'an min ibadati, kitu katika ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa hum ya'lamuna hala, kwa wajua anna Allaha, kwa Mwenyezi Mungu wahdahu peke yake, al-Khaliq, ndiye muumba, ar-Raziq, ndiye mruzuku, wa anna hadhihi al-andada, kwamba hawa wenza hawa ajizatun, ni waloshindwa, wameshindwa kabisa, ghairu qadira, ajizatun yani laysat laha qudra, fakira la tamliku shay'an, ajiza wameshindwa, hawana uwezo, fakiratun wanahitajia, taqulu ana aftaqiru ma, aftaqiru dam, nahitajia maji, nahitajia damu, aftaqiru dawa, nahitajia. Fa taqulu fulanu faqir, maana yuhitajia. Shemeni vizuri, laysa laha, hawa wenza hawana, min al-amri, katika maamrisho, shay'un, chochote, hawaamrishi kitu likafuatwa, wala hawakatazi kitu likafuatwa, hawana chochote. Wa ma dhakara Ibn Abbas, na yale aliyotaja Ibn Abbas, amthilatan, ni mifano, litikhadhi, ya kujifanyia, al-andad, wenza, kujifanyia wenza wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lianna lafza al-aya, tamku al-aya, yashmaluha, inainea. Wa in kanat shirkan asghar, hata kama ni shirki ndogo. Wal ayatu aya nazilatun, imeteremka, fi shirki al-akbar, katika shirki kubwa. Fasalafu, wema watangulizi, yastadilluna, wanatukua dalili, bima nazala, kwa yale iliyoteremka, fi shirki al-akbar, katika shirki kubwa, ala shirki la asghar, kuthibitisha shirki ndogo. Kwa sababu wengine wao tukulia shirki shirki tu basi, madamu umetajwa kwa ni shirki shirki, hakuna shirku, haigawanyiki shirki mara mbili kwamba ni shirku akbar na asghar, ni shirki shirki. Ma yustafadu min al-aya, hii aya tupa funzo gani? At-tahdhiru min ash-shirki fil ibada, tumeonywa kutokana na shirki katika ibada. Ni onyo hii aya, inatuonya Allah, anatuonya fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, tuonywa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tusimfanyie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mfano wala mwenza, hali ya kwamba nyinyi mwajua kwa Mwenyezi Mungu peke yake hana mwenza, hana shirki, hana mshiriki. طيب بيلي فنزل بيلي أن المشركين مقرون بتوحيد ربوبية كما مشركين ونكيري ونكبالي كما بكشة من يزم سبحانه تكتك أوليزيوة توحيد الولوهية ونكبالي هو اختلفيان دائما مكفير ونبينغا توحيد يبيلي توحيد الولوهية ونبينغا لكن توحيد ربوبية ونكبالي تام. Sasa ndio ulama sema kwa man akarra bi tauhid rububiyya yulzamu bi ikrari bi tauhid rububiyya, bi tauhid uluhiyya, man akarra bi tauhid rububiyya yulzamu bi ikrari tauhid uluhiyya, atalazimishwa. Hapa ndio ikaanza jihadi. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapiga wale washirikina walikuwa wako wakati ule, mpaka baadhi yao wakapukisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tatu, funzo la tatu, anna shirka al-asghar, shirki ndogo, khafiyu, nimefichika jiddan sana, yani mustatirun jiddan, nimefichika sana. Waqalla, na imekuwa chache, man yatanabbah, tanabbahu lahu, mtu anaizunduka haraka kujua nini? Shirki ndogo. Kuna watu wenye uzundusho kujua tu kishirki ndogo, watu wajizungumzia tu, hata wale wajuzi wanajizungumzia, kitu kimekuwa kama kawaida. Funzo la nne, ujubu tajannubil alfadhi shirkia, ni lazima na ni wajib tujiepushe mbali na matamshi ya kishirki, wala lam yaksudha al-insan, hata kama hakunuia mwanadamu katika kutamka kwake neno kama lile kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bi qalbihi ndani mwake, lakini mkatazwa. Kwa hivyo atakani mwanadamu atumie matamshi kama hayo. Kwa hivyo waona kwamba shirk al-khafif, shirku al-khafi ni hatari, kwa sababu shirku al-asghar ni katika hizo za khafi, lakini kuna shirki jeri wazi, wajua hii ni shirki. Kuna shirki wafanya lakini wehujui kwamba wamshirikisha Mwenyezi Mungu. Ndio Mtume alikuwa akiomba asubuhi na jioni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mumbushe nini shirku al-khafi. طيب سلام. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حديث بكوانا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسلم من حلف من يكو أبا بغير الله كأسيك ومن يزمون فقد كفر أمي كفره يو au ashraka au amemshirikisha Mwenyezi Mungu, mmoja katika mawili, imma ashakufuru imma amemshirikisha, yote ni shirki kufuru. Allahumma illa ikiwa atasema kwamba amefanya shirki ndogo, pengine hiyo maana imekwenda huko, lakini ameshirikisha Mwenyezi Mungu na amekufuru. Rawahu Tirmidhi, hadithi mpokewa na Imam Tirmidhi wa hasanahu, Imam Tirmidhi sahihi, hadithi ni hasan, wa sahahahu al-hakimu, lakini Imam Hakim ameshahisha katika Mustadrak. Na sisi tunajua Imam Hakim ni nani, mutasahih fi tashih, ni mtu anaitukulia usahali sana katika kusahisha hadithi. Kwa hivyo moja kwa moja hadithi atakaposahisha haitukuliwi mpaka iangaliwe aliyemwafiki nani. Akiwa Imam Dhahabi, moja kwa moja hadithi ni sahihi, lakini akiwa si Imam Dhahabi rahimahullah, basi alhadithu khadi'un li jarh wa ta'dil, hadithi lazima inyenyekee kutiwa dosari au kuwekwa sawa, iende katika mashine sasa, iende katika fani kazi ifanye kazi, fani mustalah alhadith. Tufahamu zuri. Tayib, an Umara ay sawabuhu an ibn Umara, wana si Umar asema usawake ni kusema ibn Umar ni Abdullah ibn Umar si Umar. Man halafa alhalafu alyaminu, mwenye kuapa, alhalafu alyaminu maana wahi walqasamu wahiya tawkidu ni kutilia nguvu, tawkidu al-hukmi ni kutilia nguvu, bidhikri kwa kutaja, muadhamin mtu anayetukuzwa, ala wajhin makhsus kwa njia maalum. Ndio maana yamin tawkidu al-hukmi ni kutilia nguvu hukmu, bidhikri kwa kutaja, muadhamin mtu mkubwa, anaka kataja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ala wajhin kwa njia makhsusin maalum. بغير الله أي بأي مخلوق وكيوم بجشوت من المخلوقات كتكافيوم به كفر أو أشرك يحتمل يوزي كانك وهيفي نيزي كانك وهيفي يحتمل هيدي تمكو كسكي يحتمل يوزي كانك وهيفي نيزي كواك ونكويلي يوزي كانك وسيكويلي يحتمل هذه الكلمة تحتمل أمرين يعني إذا كان ما يتم غيرك أميكوجة بقين أنتم كل ذلك أممونا فلان إذا كان أميكوجة إذا كان حجاجة وهو جمونا وهو جمونا فباحتمال نكيتو أنباتو كنا إذا كان كوهيفي أو هيفي ليحتمل. طيب يحتمل إذا كان إكوا hivyo an yakuna kuwa hadha hi shakkan ni shak au ashrak au hii kawa ni shak min arrawi kutokana mwenye kupokea hadithi ويحتمل في ذلك الفيديو إذا كان أن تكون كوا أو هي بمعنى الواو بمعنى فيكون كفر وأشرك بمعنى أم كفر نام شركش والمراد لما تاكوا الكفر كافر والشرك نشرك الأصغران زوتين بيدي شرك دوغو نا كفر دوغو عنديو مقصودي المعنى الإجمالي للحديث معنى جملة حديث يمتون صلى الله عليه وسلم نكوى يخبر صلى الله عليه وسلم أنا تباشى خباري يمتون صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كذلك حديثية خبرا خباري معناه بمعناك أنه يمكتاز معناك أنين الخبر أن خباري معناك كوانه يعني مصفانيه لا يجوز إنسان أن يحلف بغير الله فاهم صفانيه أن من أقسم يقوم بمشيوت يتكي أبيا بغير الله أسوكوا من يزمونه من المخلوقات كتك فيهم به فقد اتخذ ذلك المحلوف به أشجفني يلي أليوم أبي وأليوم أبي شريكا لله ومن مشرك ومن وكفر بالله من كفر من يزمو سبحانه وتعالى ونبو ما بيا كيوم به هنجي ما بيا سبقو منزو شامباتيو kwa mba huyu anastahiki mini kumapia kwa sababu cheo chake ni kadha safam liana alhalfa hakika kuapa bishei kitu yaktadhi ya lazimika tahdhimu kuitukuza kile kitu kwa nini wayapia mbona wayapia gari na barabara kitu hiki unakiapia kwa sababu unakipa heshima unakitukuza ndio ulama sema kwamba alhalfu bighairi llah mfano wa ambayo si shirki kubwa ni kwamba ni alhalfu ala ghairi llah ikiwa ni litadhim almahluf bihi kumkuza ule unamwapia mathala sema na hapa kwa jina mzee na mtume pia namwapia ni maana kwamba tumemtukuza ana cheo fulani ule unayemwapia kwayo pia anacheo fulani tufahamu vizuri kwa hiyo haitakani kitu kama kile ni shirki hiyo walazamatu na kutukuzwa fil haqiqati kweli kweli inama hiya lillah ni ya Mwenyezi Mungu peke yake subhanahu wa ta'ala hakuna mtu mwingine anayefaa kuapiwa فلا يحلف هابيو إلا به لمنزمه أو بصفته أو كصفة لمنزمه من صفاته كصفة ذاك مفهم مناسبة الحديث للباب أنه يدل وتنشى على أن من حلف بغير الله فيوتتك يا مابيه سيكو منزمه فقد اتخذ محلوف به ندا لله عشان فنية عشان بفنية يلي أن يوابيه كوايو ني مشركة والله سبحانه وتعالى فهو نتحذر فمسيس تعوني وانا تبيا كما هي يا كوابيا وتوتنجينا تسكيا كوابيا وان والدين والأمان والدين أتنكي أبوش نعبا كوادين نعمانا أمانانا أمتا كوابيا والنبي محمد نعبيا نعبيا متومي محمد صلى الله عليه وسلم أو أحلف بالأولياء ما كواسة شرك أي فاي طيب ما يستفاد من الحديث تبتفون زوجاني كتكي حديث تحريم الحلف كحرمش وكوأبا بغير الله كأسوك من يزمني حرام أي فاي وأنه كوان بأي الشرك الشرك وكفر بالله إنكم كفر من يزمه سبحانه وتعالى كلكم وفي أسوك من يزمون جواجي الشرك مخرج للمله ليس شركا مخرجا للمله لكن منهي كتاز فنزل بلا ان التعظيم بالحلف حكم كوزا متك وكما بيا حق لله سبحانه وتعالى حق يا مungu مungu ndio kutukuzwa na ana haki ya kuapiwa subhanahu wa ta'ala fala yuhlafu hayapiwi illa bihi, ila yeye peke yake Mwenyezi Mungu, hakuna mtu mwingine astahiku apiwa. Funzo la tatu, anna al-halfa bighairi Allah, hakika kuapa kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu, la tajibu bihi kafara, haimpasi ule mwenye kuapa atoe kafara. Ule mwenye kuapa atoe kafara, haimpasi. Lianahum lam yadhkur fihi kafaratun, kwa sababu lam yudhkar fihi fakafaratun, haikutajwa katika sharia kwamba mtu anayemwapia asiyekuwa Mwenyezi Mungu atoe nini kafara, hakuna katika sharia. Kwa hivyo sisi tusimame pale pale tuliposimamishwa na sharia, wala tusivuke mipaka, kwa sababu tukivuka hapa mpaka mipaka atavuka na kwingine itakuwa sahali. Waqala ibn Mas'ud, ibn Mas'ud asema radhiallahu anhu, liana halifa billah, kumwapia Mwenyezi Mungu kadhiban, nikiwa mrongo, ahabbu, yapendeza ilayya, kwangu mimi, min an ahlifa bighairihi, kuliko kumwapia asiyokuwa yeye sadika, nikiwa mkweli. Sikuwa mahadithi famika lain ahlifa billah, kumwapia Mwenyezi Mungu kadhiban, nikiwa ni mrongo, namwapia Mwenyezi Mungu pamoja na kuwa mimi ni mrongo, ahabu ilei, yapendeza kwangu mimi sana, min ana halifa, kuliko mimi kuapa bighairi, kwa sio kwa Mwenyezi Mungu sadika, kwa mkweli. Sababu ni mimi ninapomwapia Mwenyezi Mungu urongo, sayiatul kadhib akhaf kuliko kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Shirki ni kitu kikubwa sana, kwa afadhali nipate madhambi kuliko kumshirikisha nani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lianna lama lama lianna lamu lamu libtida ni lamu ya kuanzia maneno, wan mastaria lian walfi'lu ba'daha mansub, ahlifa fi ta'wili mastari marfu'un ala ibtida, aya itakuwa na kwenye nahwu, ahabbu ay khabarul mubtada, maana alijmal lilathari, maana ya jumla ya hadithi yetu. Yaqulu ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ibn Mas'ud ana nasiha sana na kuelekeza sana umma, kwa sababu alikuwa ni mtetezi mkubwa wa sunna. Abdullah ibn Mas'ud asema, iqsami billahi, kumwapia mimi Mwenyezi Mungu ala shay'in, kitu ana kadhibu fi halakum, mimi ni mrongo katika jambo kama lile, ahabu ilayya, pendeza kwangu, min iqsami, kuliko kumwapia bighairi Allah, sio kwa Mwenyezi Mungu ala shay'in, min iqsami bighairi Allah ala shay'in, min iqsami, kuwapia kwangu bighairi Allah, sio kwa Mwenyezi Mungu ala shay'in, katika jambo ana sadiqu fi halakum, mimi ni mkweli katika ile jambo, ni mkweli, lakini namwapia sio kwa Mwenyezi Mungu, lakini ile jambo ni kweli. Wa innama rajaha al-halfa billahi kadhiban, hakika ametilia nguvu Abdullah ibn Saud kwamba fadhali ni ape nikiwa ni mrongo, al-halfi, juu ya kuapa bighairi Allahi, kwa sio kwa Mwenyezi Mungu, sadiqan, hali ya kwamba ni mkweli. Kwa sababu gani? لأن الحلف بالله كما فيها من يزمه في هذه الحالة كتكحالي فيه حسنة التوحيد ولنين كنا وزورنا ثواب التوحيد ونبما فيها من يزمه ونبما ثواب وفيه سيئة الكذب نكون أبايا وورانق وخمزوليا من يزمه والحلف بغيره نكما فيها سيكون من يزمه صادقا akiwa mkweli, fihi hasana, pana nini? Pana wema. Wa sayyi'atu shirk, na uovu ni shirki, wa hasanatu tawhid, na wema ni tawhid, a'zamu, ni kubwa, min hasanati sidq, kuliko wema wa ukweli. Wa sayyi'atu lkadhib, na uovu wa urongo, ashalu, ni sahali, min sayyi'ati shirk, kuliko dhambi la shirki. Mwana mnaga munasabatu al-athar lil-bab, mlango huu nini mafungamano yake na babu tauhid imnangu huu asema annahu yadullu ala tahrimi alhalfi bighayri llah, yatuonesha kwamba ni haramu kumwapia sokwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Fai ni makosa kwaji binadamu, ndio tatizo lake kubwa alionao, na yote ni kwamba ni uchache wa elimu. Kwa sababu mtu akiwa elimu yake chache, basi hisia yake pia huwa ni chache. Lakini yule mtu ambaye wafahamu atakuwa na hisia kali kufanya jambo la madhambi, aweza akafanya, lakini akafanya kwa lengo kwamba kwa kuipuka lile kubwa, kama anavyosema kwa fadhali mimi nimwapia asiyekuwa Mwenyezi Mungu nikiwa mkweli kuliko kumwapia asiyekuwa Mwenyezi Mungu nikiwa mrongo. Wana mlega ni hatari. Tamadha istafadu min al-athar, tunapata nini kutokana na hii hadith tahrimu al-half bighayri llah, ni haramu kumwapia asiyekuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ni haramu. Funzo la pili, anna shirka al-asghara a'dama, kwamba shirki ndogo ni kubwa, min kabairi dhunub, kuliko madhambi makubwa. Shirki ndogo ni kubwa kuliko madhambi makubwa, kal kadhibi, kama urongo na nahwa fanaki, min alkabari, katika madhambi makubwa. Anna shirka al-asghara, shirki ndogo a'dama, ni kubwa, min kabairi dhunub, kuliko madhambi makubwa. Ni kalkadhibi, ni kama kusema urongo, wanahwi na mfano wake, min alkabari, katika madhambi makubwa. Tatu, funzo la tatu, jawazu irtikabi, yafaa kutenda, aqalla sharaini, moja katika shari mbili. Yafaa kutenda moja katika dhambi mbili na shari mbili, au moja katika madhara mawili. Asema jawazu irtikabi, yafaa kufanya aqalla sharaini, shari ambaye ni madhara yake ni ndogo, dhararan, madhara yake ni ndogo. Idha kana, ikiwa la budda min ahadihima, ikiwa hapana budi, lazima ufanye moja katika shari hizo mbili, moja lazima utende. Jawazu irtikabi aqalla sharaini dharara, wewe una vitu viwili vimekukabili, utafanya nini? Utafanya moja, tena utachagua lile ambayo kwamba ni sahali zaidi. Mfano mathalan, wale watu ambao walikuwa Mtume Musa alipokwenda kumtafuta Khidr, ule mfalme alifanya nini? Ule mfalme alitoboa jahazi, sio? Sasa kutoboa jahazi na kutukua jahazi yenye madhara zaidi ni kutukua ina madhara, utakosa kila kitu, lakini imekobolewa ubao moja tu ni sahali. Ndio mfano huu, jawazu irtikabi asharaini akhafu dararan, moja ambaye kidogo shari yake na madhara yake ni nyepesi zaidi. Na hizi ni mifano mingi sana katika Qur'ani na katika usul fiqh utaikuta. Na mfano mathala, mtu la qadara Allah usiba bi maradhin fi usbu'ihi, intabahat, patikana na ugonjwa katika kidole chake, in lam yaqta'ha sara almaradhu, sara almaradu, sara sin raye, sara inatamba, ile maradhi ya tamba. Sasa kukata kidole na kufa wewe, sahari ni khafifu zaidi ni kukata kidole, ukabakia bora zaidi. Kwa hivyo daima nikiwa imetuelekea shari mbili, hii moja kubwa tutafute namna yote tuizuie, hii ndogo hii tupate sahali, dhara lake si kubwa hivyo. Tufahamiane vizuri. طيب إن دقة فقه ابن مسعود أنداني يعني أكينا وأفهام وابن مسعود ابن مسعود أفهمك يقول كينا سان أنا فهم ما بكون داني سان أكوا مسيما هيفيو كوانبا kumwambia Mwenyezi Mungu nikiwa urongo yapendeza kwangu mimi kumwambia asiyekuwa Mwenyezi Mungu nikiwa mkweli. Tayy. Wa an Hudhaifa. Na hadithi iliyopokewa na Hudhaifa radhiallahu anhu an Nabi sallallahu alayhi wasallam qala la taqulu. Musiseme ma sha Allah, ma sha Allah. Akipenda Mwenyezi Mungu وفلان ما شاء الله وشاء فلان حكيتك من يزمنا كتاك فلان تسميني هيفيو ولكن قل لكن سميني ما شاء الله ثم شاء فلان ما شاء الله أنا كتاك من يزمنا سبحانه ثم كيش شاء فلان وسببه ثم حيمانش تسوية ثم ني لترتيب وترى وتراخي kwa hivyo haimaanishi maana ya taswiya kama wao ambayo inamaanisha Mwenyezi Mungu na ule mtu unayosema ni kama kitu kimoja vyao ni moja tu, na hiyo itakuwa ni makosa mshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Abu Daud bi sanadin sahih, ya hadithi bukiwa na Abu Daud wa isnadi sahih kabisa. وجاء عن ابراهيم النخعي نيمكوجا kutoka bana ibrahim an-nakai riwaya annahu kwamba yakrahu yuchukia an yaqula ar-rajul kusema mtu a'udhu billahi wa bika a'udhu billahi najikinga na mwenyezi Mungu wa bika na wewe pia ha ni asema hapendi kabisa wayujawizu na yuwapasisha أن يقول أمت قسيمة بالله ثم بك نكوى بيا كيشا نكوى نموى بيا من يزمه ثم بك كيشا نكوى بيا نواب أسمه هو يساو ويزاو قسيمة يجوز من إبراهيم النخعي. قال ويقول أسمى لولا الله ثم فلان لو سي من يزمه كيشا فلان haitakikani. Haya thuma sasa thuma fulan haitakikani. Lawla Allah thuma fulan haitakikani. Waungesema hivi. Wala takulu lawla Allah wa fulanu kwa sababu wao ni taswiya. Haikubaliwi kitu kama hicho. La takulu musisema la nahiyatu ni nahiya. Kataza. Wal fi'lu ba'daha majzumun biha. Na fi'li itakuja baada ya la inatia sakna wa alamatu jazmiha alama ya sakna hadfu nun ni kuondolewa nuni ni kuondolewa nini nuni nuni ile kiondolewa basi ma sha Allah wa sha'a fulan akitaka Mwenyezi Mungu na akataka fulan yaani la atfa hakika kuunganisha hapo bili wawi kwa wao haya maneno yaktadhi ya lazimisha aljamaa kukosanya wal musawata na kulinganisha baina ya Mwenyezi Mungu na ule kiumbe uliomtaja ni shirki haifai. Ha? Unamlinganisha ule kiumbe na Allah ha? Na unamsawazisha naye. Ama ma sha Allah thumma sha'a fulan ama kusema ma sha Allah thumma fulan yani al-atfa bi thumma kuunganisha hukumu kwa thumma yaktadhi tartib kicho kwanza ina lazimu utartibu halafu tarahi kuchelewa ha tarahi chelewa tarahi ni kuchelewa yukrahu yachukiwa al-karahatu uchukivu nini fi urfi salaf katika ada ya wema walotangulia yuradu biha ya kusudia kwayo at-tahrim kwa haramu wa jambo kariha. Katika salafu salih wale wa kwanza, makruhu ni haram. Hona makruhu ima ni haram au ni karahatu tanzih, na ndio sana wakisema kitu fulani makruhu maana ni haram. Salafu salih wale watu wa kwanza. A'udhu al'auzu al-iltijau, ni kujitegemeza ila al-ghairi, kwa mtu mwingine, wa ta'alluqi bihi, na kufungamana naye. Ama iltija, kumwengemea au kumkimbilia. Ha? Al-kalimatu al-luju min aina min hadha? Ha? Luju nini? Ha? Kukimbilia. Wale refuji waitwa nini? Lajin. Walokimbilia, walokwenda kutafuta hifadha, kukimbilia. Naam, laula, atumia lugha hii laula, asema tamko hilo laula harfu imtinaa liwujud, ni harifu ya kukataa kwa kupatikana kitu, kuzuia kutendeka kitu kwa kupatikana kingine. Laula wujudu fulani ma kana, laula asema ni harfu mtinaa liwujud, ni harfu ya kukataa kwa kupatikana kitu. Ay imtina'u shay'in liwujudi ghayri, kukosekana kitu kwa kupatikana ambacho sicho, ndio ikakatazika huko kufanywa. Unafahamu? Kwa mfano kusema laula fulano, angekuwa mtu anatumia laula Allahu thumma fulani au kitu kama hicho, angekuwa yasi. معنى جمال الحديث معنى يا جملة حديثيته هي يا حذيفة نا قولي يا إبراهيم النخش مكوبة وإبخاري هاتوا كوبة سما ينهى صلى الله عليه وسلم يوكتاز تمي صلى الله عليه وسلم imtina'u shay'in na yanha yukataza sallallahu alayhi wasallam an ya'tifa, aunganishe isma makhluqin, jina la kiumbe, ala ismi al-khaliqi, na jina la na mumba bidwa kwa wao, baada dhikri al-mashi'a, baada ya kutaja matakwa wa nahwa mfano wake. لأن المعطوف بها حقيقة يلي يعني انغانش وكوايو يكون تكوى مساوين يولنغان المعطوف عليه ويلي عليه انغانش وناي تكوى ساسا تكون رديس تكوى ساسا لولا الله وفلان معنى كومبا نيوم يولنغانش بين يميزمون كيومب likaunia kwa kuwa inama wudhat hakika imewekwa hilo neno ni mutlaq aljam'i kwa kukusanya tu, fala taqtadhi hai lazimishi tartiban wa tartibu wala taqiban wala kufatilia hadith wa taswiyatu almakhluq bilkhaliq mlinganisha kiumbe na mumba shirku ni shirki. Wa yujawizuhu sallallahu alayhi wasallam, na anaipasisha mtume atfa makhluqan ala khaliq, akum fungamanisha kiumbe na mumba, bithumma kwa thumma, lana almatufa biha kile kinachounganishwa يكون متراخيا لكوجا وترتيب على المعطوف عليه كل كيلا ان يونغانيشوا بمهله قمدا مهله ني مدة نا مهله ndio hasa lugha ya Kiswahili hasa مهلة المهلة على مدة. فلا محذورة فيها كل كتو كيلو كتازو تقول هذا الشيء لا محذورة في بعض لا ممنوع كل كتو كيلو كتازو هذا الفعل لا حذر فيه هين ما كتازو لنياك. طيب لكوني سارة تامة وسبب يكوى يفوات والآثر المروي حديث البكيو عن النخعي إبراهيم يفيد وتوب فائدة ما أفاد الحديث معنى نفائدة لتوب حديث ينوي ويختص نينه سيكا هذا الحكم هي حكم سبيشل وهو نهي العوض كجيجمز بالمخلوق وكيوم به بالمخلوق كيوم بكينجين الأحياء واليوكو حي الذين لهم القدرة أبعوا ونويج دون الأموات كينيوم التواف والعاجزين نوالوشين رسوك ونويج فلا يجوز هفايا أن يسند كويجميز وإليهم واو وبندواه شيء كيتو دم هواجيوز كبش هواجيوز هفايا كتجميز وكيتو مناسبة الحديث والأثر للباب أسمى أنهما ومبواوين يدلان أين تونيشا على النهي وكتازو ومكتازو عن قولي تكمن النينو ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك نفنوه لأنه من اتخاذ الأنداد كتكنجيه كجفنية وشركة وشركة الذي أنبكم بنهت عنه الآية مكتازة آية الآية التي في أول الباب أكوانزا كتكا منزو ملانغو على ما فسر به ابن عباس وتفسير له يفسر ابن عباس نكتاري ما يستفاد من الحديث حديث يتوب فنزوغان تحريم قوله ما شاء الله وشيتني حرام نينو سمنهيل ما شاء الله وشيت أكتاك من جزمنا وقتاك ووالي لتسوية وما أشبه ذلك لمامبو ينفعنا نهاية من الألفاظ ما تمشي مما فيه من يقول ما مامبو ينفعنا لك العطف على الله كفنغ ما نشاء نام جزم بالواو كواو لأنه من اتقاد الأنداد الله هي نكتك كجتوالية أشريك ومن جزم سبحانه وتعالى جواز قولي كفانا لك ما شاء الله ثم شئت أفاه وسابه يا ونشاء التراخي وما أشبه ذلك لما أنبوي نفانا النهاية مما فيه العطف ينقول ما أنبوي لك ونرنياك عطفك ونغنشاء على الله جيوم يزمو بثم وثم لانتفاء المحذور فيه وكوكوسكان للو حرمش ونرنياك للانتفاء بمعنى عدمه انتفى معنا عدم عدم وكوكوسكان مامبو أبايكو أمباني حرام داني أجامو كما هي وما أشبه ذلك لمامبو نفر النهاية مما فيه عطف على الله ثم الانتفاء الانتفاء المحضور فيه إن تاتو إثبات مشيئة الله كثبتيش يكو أمبا متاكوا من جزمه الله أنا متاكوا وإثبات المشيئة للعبد وكثبتشاكم ثبتشا منجا متاكوا وأنها نمتاكوا منجا تابعة نفات لمشيئة الله تعالى متاكوا من يزمون سبحانه وتعالى يفوات سبكياك ليست مستقلة عن هذا ليست مستقلة عن هذا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.